أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. أخبرنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: سمعت ذنون المصري يقول: اعلموا أن الله أقام الحياء من الله معرفتهم بإحسانه إليهم، وعلمهم بتضييع ما افترض أصلح العبارة. سمعت ذنون المصري يقول: اعلموا أن الذي أقام الحياء من الله، أن الذي أقام الحياء من الله معرفتهم بإحسانه. وعلمهم فاصلة، وعلمهم بتضييع ما افترض من شكره، وعلمهم بتضييع ما افترض من شكره. فليس لشكره نهاية وليس لعظمته نهاية. أصلحتوها؟ وعلمهم بتضييع ما افترض عليهم من شكره، فليس لشكره نهاية وليس لعظمته نهاية. هذا الكلام كلام أحد المشايخ الزهاد، وما يقوله أمثال هؤلاء يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فكان ذاك نور على نور، وإن خالف ذلك يعاد إلى صاحبه. والمصنف من دأبه رحمه الله. بسم الله. أنه إذا عقد بابا استدل عليه بما يجده من دلالة من كتاب الله سبحانه، ثم الصحيح من سنته، من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ما ورد من آثار عن الصحابة، ثم من كلام المشايخ والزهاد والصوفية كما نسمعه الآن، ينقل عن ذنون المصري وهو من الزهاد الثقات فيما يرونه، يقول: اعلموا أن الله، أن الذي أقام الحياة، اعلموا أن الذي أقام الحياء من الله معرفتهم بإحسانه. يقول: الحياء من المؤمنين إنما وجد لديهم حين عرفوا أن الله الذي أسدى إليهم نعمة، نعمة الحياة ونعمة العافية ونعمة المال ونعمة الجاه وما إلى ذلك، حين علموا أنها من الله هو الذي أوجد الحياء في قلوبهم. هذا كلام له معنى، هذا كلام ليس يعني ليس فيه ما يستهجن. ثم قال: وكذلك الذي أقام الحياء في قلوبهم علمهم بتضييع ما افترض عليهم، أي أنهم قصروا في الحقوق التي افترضها الله عليهم، افترض عليهم أوامر ونواهي، ولا يستطيع المؤمن أن يقوم بجميع ما أمر الله ولا بجميع ما نهى الله. ويقول في هذه الحالة، في هذه الحالة أن علمهم بالتقصير هو الذي جعل الحياء في قلوبهم. هذا كلام. ثم قال رحمه الله: فليس لشكره نهاية كما ليس لعظمته نهاية. شكر الله عز وجل ليس له حد، أي أن قيام الشكر من العبد لله عز وجل وشكر العبد لله هو أن يقوم بما أمره الله به استمرار على الطاعة. فيقول هذا ليس له نهاية لا ينتهي، شكره سبحانه من عبده لا ينتهي، كما أن عظمته سبحانه ليس له نهاية. اقرأ ما بعده. وعن إبراهيم بن أدهم فيما أحسب قال: لا تجعل بينك وبين الله عليك من منعما واعدد نعمه عليك من غيره مغرما. قال: فقال لنا يوسف بن أسباط: هذا كلام حسن فاحفظوه. إبراهيم بن أدهم كذلك أحد المشايخ يقول: لا تجعل بينك وبين الله عليك منعما، أي أراد أن يقول هذا الكلام يحتمل معنيين، يحتمل أنك لا تقبل من عبد إحسانا، لا تجعل بينك وبين الله منعما، ويحتمل أن معناه حاول أن تستغني عن عبادك ولا يصلون إليك بنعمة فلتكن نعمه منه سبحانه. هذا كلام أفضل منه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها ويقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وأمر صلى الله عليه وسلم: إن جاءك المال من غير مسألة ولا استشراف. إيش معنى مسألة؟ موضوع واضحة، أي لا تطلب، ولا استشراف، أي إذا علمت أن السلطان يوزع أراضي وجوائز لا تتطلع بقلبك متى يأتيك الدور، فضلا عن أن تسأله، ما يمكن تسأله، لا يصح ولا يجوز، فلا يكن من قلبك استشراف، تنتظر متى يأتيك الوقت لتعطى تلك الهبة. فإذا لم يكن في القلب استشراف ولا سؤال وجاءك هذا المال فاقبله ولو كنت غنيا، إن أحببت أن تستعمل استعمل، وإن زهدت فيه فأنفقه، لا كما يفعل بعض الجهال حين تعطيهم شيئا من المال يرفضونه ويعتبرون أن هذا من الورع، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك هديه فهذا القول وإن كان فيه شيء من الصواب، لكن أفضل منه هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية. وإبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: لا تجعل بينك وبين الله منعما، وإلا هذا المنعم هي من الله، ما يأتي عن طريق إنسان وما تلقاه في برية ساقطا ليس لأحد فيه ملك، سيان هو الذي سخر هذا أن يأتيك بهذا المال، وهو الذي أوجدك أن تجد هذا المال ضائع ليس له مالك. هكذا يقول رحمه الله. ثم قال: واعدد نعمه عليك من غيره مغرما. إذا جاءت نعمة من مخلوق فاعتبرها أنها غرامة، أنها في عنقك ومطالب كذا، وهذا له معنى، له شيء من وجه الحق، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أمر بالمكافأة، لا بد أن تجازيه، فإن عجزت فاثنوا عليه خيرا. يقول: اعدد ما جاءك من غير الله مغرما، وإلا كلها من عند الله، ما سخره العبد لأن يعطيك وما وجدته فيه من عند الله. قال: فقال لنا يوسف ابن أصباط أحد المشايخ، قال: هذا كلام جيد، اسمع غيره. نعم. وعن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. يقول عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير. الأسير هو المأسور، سواء كان في حق أو أسير حرب، صاحب المغرم الذي عليه دين يكون أسير للدائن حتى يقضي حقه، والأسر المسجونين لتفريطهم في الحقوق يسمون أسارا، يسمون أسرا، لكن في الفقهاء يفرقون بين أسار الحرب وأسار غيره، فلعل هذا من أسار الحرب. ويقول أتي بأسير فقال اللهم، لعله بعدما أسلم، اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا أتوب إلى محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما، هذا من استهجان الأعراب، من جفاء الأعراب، وإلا صلى الله عليه وسلم ما ينادى باسمه. اللهم صل عليه وسلم تسليما يخبر باسمه لكن لا ينادى باسمه، إنما يقال يا رسول الله يا نبي الله، وإذا أخبرت عنه تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفيعا. قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. قال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. هذه الكلمة إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد كلمة حق، لأن التوبة والاستغفار لا تكون إلا من الله عز وجل، ما يصح لأحد أن يأتي إلى عظيم من عظماء الدنيا أو إلى ميت وإن كان أثنى الله عليه وكان وجيها عند الله، لا يصح لأحد أن يأتيه فيقول اغفر لي، فإن المغفرة إنما هي من حق الله عز وجل. وما يفعله الجهال حين يأتون القبور أو يأتون لبعض الأحياء ممن جعلوا أنفسهم ندا لله عز وجل يطلبون منهم المغفرة، فهؤلاء جعلوهم أندادا مع الله عز وجل، وذاك إن رضي بهذا النوع فهو طاغوت، الطاغوت من الطغيان، أي أنه طغى فكان فيه شبه من فرعون. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، نازع الناس، قدر فجهر، كان له قدرة ما خاف أحد، فقال هذه الكلمة. الذي عنده كبر في القلب وعنده عجب في النفس وأراد أن الناس يطيعونه كما يطيعون الله، يعني يشركون طاعته مع الله عز وجل، يحب أن يطيع الناس، يحب الناس أن يطيع، يحب للناس طاعة ربهم، ولكن مع ذلك يحب للناس أن يطيعوه، فهذا ما أخلص العبادة، الطاعة لله وحده عز وجل. فإن كان في هذا نوع ففيه شبه من فرعون، كأنه أراد أن يقول أنا لي طاعة مفروضة على الخلق، والعبد في هذه الدنيا إنما المطلوب منه الذل والمسكنة لله عز وجل، فلا بد أن يكون ذليلا لله مع حبه لله، هذه هي العبادة. وكل عبد في الدنيا مخلوق إنما خلق لأجل هذا، فمن رام من الناس أن يمجدوه ويحمدوه ويشكروه ويتوجهوا إليه بثناء فهذا فيه من العجب ما الله به عليم، وهذا لا يصح أن يكون إلا لله عز وجل، والحمد كله لله، ما يكون حمد للمخلوق. فهذا لما قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما، النبي صلى الله عليه وسلم سر من ذلك وقال عرف الحق لأهله. الإشكال أن بعض الناس يوم تأتيه فتخبره أنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث للناس مبلغا رسالة ربه فنهاهم عن الإطراء والغلو فيه، ونهاهم صلى الله عليه وسلم أن يمدحوه ويتغالوا في المديح، ونهاهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وشئت، ونهاهم صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا به، قالوا أنت جعلت نبي الله في منقصة، تنقصت قدره، وما فهموا معنى الرسالة التي بعث من أجلها صلى الله عليه وسلم، كان يحارب الناس ويقاتل الناس لإقامة العبادة الحقة تصرف لله وحده. فهذا لما قال هذه الكلمة قد يتفطن لها، قد يعني يأتي إبليس فيوسوس في قلب بعض الناس أن هذه الكلمة إنما أراد بها الاستهجان والتنقيص منه صلى الله عليه وسلم. لو جاء إنسان قال أنا أحمد الله ولا أحمد إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بها التنقيص، هذا كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له قدر وله حق. لكن لو أراد معرفة حق الله عز وجل وتجريد توحيده وعبادته له، هذا ليس تنقيص بل تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما بعث لمعنى لبيان معنى أن الله وحده هو المستحق لأن يحب ويذل ويعبد ويحمد. فلما فهم صلى الله عليه وسلم مقصد هذا الأعرابي، والأعراب سكان البوادي حتى ينتقلوا إلى المدن، فالذي كان في البادية فيه فطر وخصال حميدة كما أن فيه خصال قبيحة، من خصاله الحميدة قليل ما تجد فيه الغش، لأن الغش إنما يأتي تنافس على الدنيا وليس هناك هذا الموضع، وقليل ما يكون فيه كبر، ما يكون فيه رياء، لأن الرياء هو التصنع، والتصنع يكون من ذليل يريد للناس العجب منه، وفيهم خصال حميدة، فيهم شجاعة وفيهم كرم. فلما كان فلما كانوا أقرب إلى الفطرة من سكان المدن، ثم جاء هذا فقال أنا أحمد الله ولا أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما، علم أن فضل الله عليه حين جيء به أسير وفتح وشرح صدره للإسلام عرف أنها من الله، فقال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فمن قال مثل هذه العبارة وأراد بها تنقيص فهذا كفر. وعائشة رضي الله عنها حين برأها الله مما اتهموها وقذفوها به قالت إني أحمد الله ولا أحمدكما، تعني به أبويها، ولا أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أحمد الله وحده الذي برأني. وفي رواية قالت لا أقوم إليك، إنما أحمد الله وحده، لأنها رضي الله عنها جلست شهرا تعذب نفسيا مما يلوك الناس في حقها، وأبويها بلغ فيهم الحزن والمشقة والله به عليم، والرسول صلى الله عليه وسلم كابد ما كابد حتى حصل في قلبه شك، وإلا كان يقول صلى الله عليه وسلم هذه زوجتي لا أعلم عن أهلي إلا خيرا ولا أعلم ممن رموه بها إلا خيرا، كان لا يدخل على أهلي إلا معي. ثم بلغ به الحال إلى أن شاور أصحابه ما الذي يفعل، فأشار بعضهم كعلي رضي الله عنه قال لا تضع نفسك في ضيق يا رسول الله، فإن نساء المؤمنات كثيرات، ولهذا أخذت عائشة على علي رضي الله عنها في هذا. وقال أسامة رضي الله عنه ما علمنا على أهلك إلا خيرا، لكن الشاهد قالت إني أحمد الله ولا أحمد إليكما ولا أحمد إليك. ولذا هذه العبارة استعظمها بعض رواة الحديث، فقال لعبد الله بن المبارك إن أجد هذه الكلمة وأستعظم أن أرويها، فقال إنها ولت الحق لأهله رضي الله عنها، فبرأها الله عز وجل في كتابه، ومن رماها وقذفها فهو كافر. ليه كان كافر؟ لأنه كذب بالقرآن، فالشاهد هذا الأعرابي رضي الله عنه قال أحمد الله ولا أحمد إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا يجب على من أراد أن يعظ الناس وأراد أن يطهر جنابه صلى الله عليه وسلم مما يفعله الناس، يتوخى العبارات السليمة ولا يجعل للناس مصيدة وشبه في أن يجادلوه ويقابلوه. والعبارات السليمة مطلوبة، والعبارات السليمة مطلوبة، وكما ور علينا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فإن الكلمات المحتملة ذات التأويل يستغلها بعض من في قلبه مرض فيؤولها تأويل قبيح فيضع القائل في حرج. فالشاهد التوبة لا تكون إلا إلى الله عز وجل، والتوبة لا بد لها من شروط ثلاثة: أن تقلع عن الذنب، أصل تاب بمعناها رجع، تاب إلى الله رجع إليه، كان بعيدا عنه لأنه كان في حبائل الشيطان في معصية فخرج عن حدود الأمر والنهي فكان بعيدا عن الله عز وجل، ثم تفضل الله عليه وألهمه بالتوبة فرجع إلى الله، ولذا كان التائب يفرح الله به فرح شديد، وصور صلى الله عليه وسلم فرح الله بصورة لا يكاد يبلغها كلام بليغ، أبلغ ما يكون من العبارة: رجل أوشك على موت في صحراء، لأنه كان معه ما كانت معه السيارة أو الدابة وفيها المتاع والزاد والماء والشراب في وقت ظهيرة، غاب عن السيارة وما عرف مكانها، ضلت الدابة، بحث بحث ولم يجد، فعلم أنه الموت، قال: اضطجع مكاني وأموت، فتوسد فنا، فقام وإذا السيارة أو الدابة خطامها في يده. فكم يكون مقدار الفرح في رجل رأى الموت بعينيه وأحسه بفؤاده؟ هذا من شدة الفرح حمد الله عز وجل، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ولذا الذي يخطئ في شدة الفرح أو يخطئ في شدة الغضب لا يؤاخذ به، الذي يطلق زوجته في حالة غضب، غضب شديد لا طلاق في إغلاق، أن يكون منغلق الفكر لا قصد له فيما يقول، لا كما يتحايل بعض الناس يقول للمستفتي أنا كنت للمفتي يقول أنا كنت في غضب شديد، ثم يطلب أن يجد فرجا مما حل فيه. ليس لا بد أن يعلم الإنسان أنه بلغ من الغضب مرحلة حتى أغلقت عليه مقاصد الأمور لا يدري ما يقول، هذا لو طلق ما يقع طلاقه، وهذا لو تكلم بكلمة كفر لا يؤخذ بها. الشاهد أن هذا الذي قال أنت ربي وأنا عبدك أخطأ من شدة الفرح، الله عز وجل يصف فرحه بهذا العبد أشد من فرح هذا الذي كاد أن يموت حين وجد الراحلة. تصوروا كم فرح الله عز وجل بهذا التائب. نحن نفرح لأجل مصلحة نفوسنا، إما لأجل أن نحيا أو لشوية لقليل من المال من حطام الدنيا أو من جاه أو من كذا، لكن الله عز وجل حين فرح بتوبة العبد هل يزاد في ملكه شيء؟ لا، ليس ذلك. لم يفرح الله عز وجل لأجل نصرة ولا لأجل ولاية من ذل ولا لأجل أن يتسع شيئا من عبيده، ليس كذلك. إنما فرح بذلك فرح تفضل وإحسان وبر بالعبد، كان فرحه تفضل وإحسان وبر بالعبد. فإذا علمت أن الله عز وجل يفرح بتوبة التائب، الله كريم جواد حليم، فمن علم من الله عز وجل ذلك حسن الظن به، فإذا تاب إلى الله عز وجل تيب عليه مهما بلغ ذنبه، لا يتعاظم الإنسان ذنب، لكن لا بد أن تكون هذه التوبة توبة النصوح، بمعنى يخلص أن لا يعود إلى هذا الذنب الذي أقلع منه، الذي تاب منه ما يرجع إليه، ويستغفر الله عز وجل كلما ذكره. فهذا إذا كان ذلك قبل الله منه هذه التوبة، لا بد من هذه الشروط. والاستغفار أول مراحل التوبة، والاستغفار هو جزء من التوبة. فهذا الأعرابي رحمه الله حين علم أن الله تفضل عليه وشرح صدره للإسلام قال إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرف الحق لأهله. ولذلك إذا وجدت إنسان حين يعطي عطية ويقول الآخر الحمد لله الذي سخر لنا هذا وأفضل علينا، وما قال لفلان جزاك الله خيرا ولا شكر له، هو أخطأ في هذه. لكن إن ذاك المعطي وجد في نفسه شيئا وهو أراد من الناس جزاء وشكورا، ما كانت العطية خالصة لوجه الله. العطية التي تكون خالصة لوجه الله لا يطلب من أحد لا ثناء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كما وصف الله عز وجل هؤلاء المتصدقين الذين لهم جنات النعيم. والإنسان لا يطلب من العبد لا الإحسان ولا مقابلة الإحسان بإحسان، ولا يطلب منه شيئا، يجعلها خالصة لوجهه الكريم. والصدقة تدفع البلايا وتمحو الخطايا وتزيد في الرزق، ويدرأ الله بها عن هذا العبد من المهلكات شيء عظيم. الصدقة ترى فيها فضل عظيم، لكن يجب على المتصدق أن يتفطن لهذا، لا يقول كم أحسنت إلى هذا وقابل إحساني بإساءة. هذا ما كان قصده، لم يكن خالص قصده أن تكون الصدقة لله عز وجل. نعم. ما بعد. عن أبي عبيد قال سمعت ابن علي يحدث عن الحريري قال حدث أن أبا الدرداء ترك الغزو عاما فأعطى رجلا فيها مرة دراهم، فقال انطلق فإذا رأيت رجلا يسير من القوم حجره حجرة في هيئة بذاذة فادفعها إليه. قال ففعل، فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم لا تنس جديرا، اللهم لا تنس جديرا، فاجعل جديرا ألا ينساك. فقال فرجع إلى أبي الدرداء فأخبره فقال ولي النعمة ربها. عن الجريري له كتاب اسمه الجليس الصالح، فيه من هذه الطرف أشياء عجيبة، وهو أديب ولغوي كبير ومحدث. قال حدثت أن أبا الدرداء رضي الله عنه ترك الغزو عاما، يعني في سنة من السنين ترك الغزو، تركها العام والسنة، العام يبدأ بفصل من الفصول، وللعام الماضي هنا الآن في فصل الصيف يمر على وقتنا عام. وإذا قلت مرت سنة أي من هذا اليوم أو من هذا الشهر، فالسنة يتعلق بالأيام والشهور والأعوام تتعلق بالفصول. قال ترك أبو الدرداء الغزو عاما فأراد أن يعوض أجر هذا الترك، فما الذي فعل؟ اسمعوا الآن. قال أعطى رجلا صرة فيها دراهم، قال انطلق فإذا رأيت رجلا يسير من القوم حجرة، انطلق يعني في أقوام إما ذاهبين إلى حج أو غزو أو ما إلى ذلك، قال اذهب إلى أولئك القوم، ترى فيهم رجل يسير حجرة، أي يسير منفردا بعيدا عنه، أصلا مأخوذ من الحجر وهو الحبس والابتعاد، فهذا كان يمشي وحده منفردا. قال اذهب إلى أولئك القوم تجد فيهم رجل هذه صفته، يمشي وحده وهيئته ذا بذاذة. لما قال في هيئة بذاذة، مو معناها في هيئة وسخة، لا، البذاذة غير الوساخة، البذاذة رث الثياب، ما كانت عليه ثياب جديدة، قد تكون ذات رقع، قد تكون ممزقة، وقد يكون مركوبه نعليه التي يمشي عليها، يعني فيها رقاع وفيها سيور مقطعة. يقول فلان ذا بذاذة، البذاذة من الإيمان، ولذا الإنسان لا يعني يستحب له بعض الأحيان ألا يتأنق في ملبسه، وإن مشى حافيا في بعض الأحيان فإنها من السنة. فإن عمر رضي الله عنه طلب من الناس أن يخشوشنوا، يكون فيهم خشونة، وأن يحتفوا، يعني إذا مشوا يمشوا حفاة في بعض الأحيان، فهذه تعلم القسوة وتعلم الصلابة وتعلم الرجولة. ويا ليت رجالنا كذلك ينهجن بأبنائهم هذا